وتمضي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا شفيع رسول الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المجتمع الكريم، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنه تفنى ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الرمع فعليه بالقرآن. أيها المستمع الكريم، نعيش شوية من آيات الله بعينات الذي يتلو على نسمة حضرتكم أنا وهو فاضل القارئ الشيخ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ التحدي لدعوة الوزن العربي والمقيم التاسدية مركز المنصورة. فليتفضل مشكور. لو مقام والذين كفروا Thank you. والنور

بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف وكذلك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي زهى النور لما تجلت آيات الهدى وعدت زهور السعد خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها حماك الله يا خير قارئ لا عظمة تنزيل على النبي محمدا. وكذا ايها السادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بالناسبية مركز مدينة المنصورة وقارئ مصر الأول. نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجوهري بمين العابد. يطلب مخازن فراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبها الحاج سيد دياب المقيم بسندوق مركز مدينة المنصورة. الهندسة الكهربائية لصاحبها الباشمهندس محمد رمضان المقيم بشبرا الفهد. أخي المعز الكريم لا أراكم الله بكرام فعزيزي لديكم.